منزلة الذكر من كلام ابن القيم رحمه الله مع الدكتور عقيل الشمري. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. القاعدة الرابعة من قواعد منزلة الذكر: ذكر العبد لربه محفوف بذكرين. هذه القاعدة تحتاج إلى توضيح، ومعناها أن العبد حينما يذكر ربه فلا بد أن يعلم أن الله قد ذكره قبل ذلك وسيذكره بعد ذلك. فذكر العبد لربه قبله ذكر الرب لعبده، وبعده ذكر الرب لعبده. وبيان ذلك أن الله حينما يمن على إنسان فيعينه على ذكره، فأصبح الله ذاكرا للعبد، فكان الله ذاكرا للعبد، عند ذلك أمد عبده بإعانة من عنده. نتيجة هذه الإعانة أن العبد يعان فيذكر ربه، فإذا ذكر العبد ربه عند ذلك سيذكره الله، لأن من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فأصبح ذكر العبد لربه قبله ذكر الرب لعبده، وبعده ذكر الرب لعبده. وهذه القاعدة تدل على أن الفضل لله أولا وآخرا. فإذا ذكرت الله فلتعلم أن الله هو الذي أعانك، وإذا ذكرت الله فإن الله سيذكرك، وهذا فضل منه. فرجع الفضل لله قبل ذكرك لله وبعد ذكرك لله، فالله هو الأول وهو الآخر. فمنه أعنت على الذكر، ومنه جوزيت على الذكر، فرجع الأمر لله. وهذه القاعدة يا إخوة تدل على أن الإنسان الذاكر لله عليه أن يستحضر أنه حتى الذكر الذي تذكره أنت لله إنما هو من إعانة الله ومن فضله عليك، وأنه لم ينسك، ما نسك، فنتيجة لذلك أعانك، فنتيجة لذلك أنت ذكرته، فلما ذكرته جازاك، فأصبح هو سبحانه وتعالى المتفضل عليك أولا، وهو المتفضل عليك بالجزاء، لأنه يجازيك على أمر هو أعانك عليه، فرجع الفضل له. استشعار هذه القضية، وهذه النقطة الثالثة في هذه القاعدة، استشعار هذه القضية تجعل العبد لا يرى لنفسه لا حولا ولا قوة. لا تتوقع أنك ذكرت الله بحولك وقوتك، إنما الله الذي أمدك والله الذي أعانك، ولهذا أسأله المزيد. تذكر هذا الأمر وهذه النقطة الرابعة يورث العبد حياء من الله، وزيادة خضوع له، وإرجاع الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى.